الحمد لله، الكفارات من أعظم نعم الله علينا، نشكره عليها سبحانه. جعل لنا مثلا صيام عاشوراء يكفر سنة، صيام عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، الصلوات الخمس الفرائض تكفر ما بينها، يعني كل صلاتين تكفران ما بينهما. صلاة الجمعة لأن أعظم صلاة في الأسبوع تكفر من الجمعة إلى الجمعة، فالحمد لله على النعمة.